أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله قالت الأعراب آمنا والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن غداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض Thank you. والله بصير بما تعملون السماوات والأرض والله بصير بما تعملون السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم السماوات والأرض والله بصير بما تعملون يعلم غيب السماوات والأرض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم إلا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد سيدي أبو مسلم بقرية كفر أبو مسلم مركز أبو حماد محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون ونتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية فنستمع معا إلى هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ علي محمد الزاوي. يا من أنوذ بفيض منه يغمرني من ذا يدير المذنبين سواك يا من ألوذ بفيض منه يغمرني من ذا يدير المذنبين سواك يا من ألوذ بفيض منه يغمرني من ذا يجير من ذا يجير المذنبين سواك يا من على السبع الطباق يا من على السبع الطباق تكرما عفوا فعبدك ذا يرجو رضاك يا من ألوذ بفيض منه يغمرني يا من ألوذ بفيض منه يغمرني من ذا يجير